حروف ضعيفة، يعني اللسان لا يستطيع أن يعتمد عليها. لذلك أنت تلاحظ كثير من الحروف، كثير من الحروف له جزء يعتمد عليه من التجويف، التجويف الفم. فلذلك هذا الحرف لما كان له جزء يعتمد عليه كان قوي، كان له بعض القوة، كان له بعض القوة. لكن الحروف المادية زي كالألف، الألف اللي هي حرف مد، الألف الساكنة والواو والياء، هذه الحروف تخرج من الجوف، يعني عبارة عن هواء خارج، هواء خارج من الجوف. فلذلك حروف نقول عليها أنها حروف ضعيفة. ولذلك احتجنا مع هذه الحروف الضعيفة، احتجنا معها المد، احتجنا معها المد. وهذا المد يقوي الحرف ويظهره. فمثلا إذا قلت الذي آمنهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، من خوف، وسكت هكذا، لو سكت وقلت من خوف، الواو غير ظاهرة، الواو غير ظاهرة، خوف خوف. لكن لو أعطيت هذه الواو حركتين وقلت من خوف، أظهرت الواو وأظهرت أيضا الحرف الذي جاء بعد الواو وهو الفاء. زودت أربعة فأنت أوضحت الحرف أكثر، جعلتها ستة فأنت أوضحت أكثر. فهكذا يعني إيه العلة في مد اللي. طيب تعالوا بنا إلى النوع الثاني من أنواع المد العارض للسكون، كما يعني تعلمنا أو كما قلنا أو كما ذكرنا، هو اللين العارض للسكون. اللين العارض للسكون، ما حقيقة اللين العارض للسكون؟ حقيقته كما قلنا في المد العارض للسكون المطلق، عبارة عن سكون عارض، بس هذا السكون العارض لم يأتي بعد حرف مد. في المد العارض للسكون المطلق قلنا إن هذا سكون عارض وقع بعد حرف مد. لا، هنا نقول سكون عارض وقع بعد حرف لين في كلمة. إذن إحنا عندنا شقين لهذه القضية. الشق الأول إن عندنا حرف لين وليس حرف مد. الشق الثاني إن عندنا سكون عارض، يعني كلمة كان منتهية بحرف، هذا الحرف متحرك في أصله، إلا أننا لما وقفنا عليه وقفنا بالسكون، فلذلك نسمي هذا مد لين عارض للسكون، مد لين عارض للسكون. طيب اضرب لي مثالا، أقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف هذه أصلها كان إيه؟ كان متحرك، حرف فاء مكسورة، آمنهم من خوف، آمنهم من خوف. طيب آمنهم من خوف وقفت عليها سكون عارض، فكلمة خوف سكون عارض حرف لين. إذن استكملنا شروط كلمة مد لين عارض للسكون، هو النوع الثاني من أنواع المد العارض للسكون. طيب تعال وقل لي ما حكم هذا المد اللين العارض للسكون. أقول لك كما ذكرنا في المد العارض للسكون المطلق أننا لنا فيه ثلاثة أحوال، هذا العارض للسكون إما أصله مفتوح، وإما أصله مكسور، وإما أصله مضموم. إذا كان أصله مفتوح، نتكلم الآن عن المد اللين العارض للسكون، إذا كان هذا العارض للسكون أصله مفتوح فلنا فيه ثلاثة أوجه. طيب مثلا اضرب لي مثالا، مثلا لو قلت مثلا قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات في سورة المائدة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تعال قف على كلمة اليوم الذي في هذه الآية، في أول الآية اليوم، أنا أقول اليوم أحل لكم، اليوم هذه من أصلها متحركة وقفت عليها، فوقفت عليها بالسكون العارض،